الله الرحمن الرحيم. تخلف عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من الصحابة إيمانهم صحيح ليس بهم شك ولا ارتياب، منهم كعب بن مالك الخزرجي ومرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي وأبو خيثمة وأبو ذر الغفاري. وكان من خبرهم أن أبا خيثمة دخل في يوم حار شديد الحرارة على أهله فوجد ظلا ظليلا وماء مرتوفا على الأرض وماء مبردا بشربه وطعاما حسنا قد هيئ له، فنظر إلى ذلك كله وقال سبحان الله، رسول الله في الضح والريح والحر، الضح أي شدة الشمس، يحمل سلاحه على عنقه، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسنة في ماله مقيم، ما هذا بالنصر؟ ثم أمر بزاد أن يعد له وارتحل على جمله يطلب اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدركه حين نزل تبوك وأخبره ما كان من خبره، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. وأما أبو ذر فكان بعيره أعجف ضعيفا لا يستطيع السفر عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخروج، فقال أبو ذر لنفسه أعلق هذا البعير أياما يحملني مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حيث يريد، فعلقه أياما تأخرها عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أنه قوي على السفر فركبه وخرج، فمشى به البعير يوما واحدا ثم قعد لا يستطيع الحركة، فأمهله أبو ذر يوما آخر وأعلفه وأطعمه وسقاه لعله يستطيع أن يقوى، فلم يجد به حراكا في اليوم الثاني، فحمل متاعه من على ظهر بعيره وسار على قدميه يريد اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر ناظر من المسلمين فقال يا رسول الله هذا شبح إنسان يتحرك من بعيد، وكان النهار قد انتصف والشمس في أشد درجات حرارتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر. فلما تبينوا ملامحه قالوا يا رسول الله هو والله أبو ذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده، وفي بعض الروايات أسلم وحده وهاجر وحده ويمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده. فلما بلغ منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر قال له يا أبا ذر قد غفر الله لك بكل خطوة ذنبا إلى أن بلغتني. ولم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيدا في تبوك لأن الروم لم يلقوه بها، بل كانت جيوشهم بعيدة عنها. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في رمضان من تلك السنة التاسعة للهجرة، وكان قد خرج في رجب منها، وبسبب رجوعه في رمضان يدخلها رواة السيرة في أحداث رمضان. وكان الذين تخلفوا عن النبي في هذه الغزوة 84 رجلا من المنافقين، أذن لهم النبي في القعود من غير علة حقيقية كانت لأحد منهم. وتخلف رجال لا يشك في إيمانهم، ذكرت منهم في الحلقة الماضية أبا خيثمة وأبا ذر رضي الله عنهما الذين لحقا برسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك. وأذكر اليوم خبر الثلاثة الذين لم يلحقوا به وبقوا في المدينة حتى رجع إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. كان هؤلاء هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، لم يكن لهم في التخلف عذر ولم يسمح لهم إيمانهم الصادق أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقروا لهم بخطئهم عند رجوعه وأخبروه بما كان منهم، فأرجأهم حتى يحدث الله في أمرهم وحيا يوحيه إليه. وكان من نبئهم ما حكاه كعب بن مالك من أنه أتى النبي فسلم عليه وجلس فتبسم تبسم المغضب وقال له ما أخرك ما خلفك، ألم تكن ابتعت ظهرك الدابة التي سيركبها؟ فقال بلى والله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، وقد أعطيت جدلا أي قوة لساني وقدرة على النقاش، ولكني والله علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو عفو الله تعالى. والله ما كان لي من عذر، وما كنت أقوى ولا أيسر من حين تخلفت عنك. قال له النبي: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله تعالى فيك ما يشاء. وعاتب كعب بن مالك رجال من قومه لما فعل، فقال لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فقال: رجلان فيهما أسوة، وانتظر الثلاثة حتى يقضي الله في أمرهم شيئا، وغدا نكمل إن شاء الله.